مستفز. قرب يا استاذ بطلنا نقعد، خفينا من السعار وهنحطم الاسعار. ايه لو سمحت كنت عايز امرني يا باشا، عرض ولا فلاشه؟ حضرتك شعر الكتروني دي ما عليك 8 جيجا. دوق دوق ما تكسفش. ايه ادوق ايه؟ هي جيجا اسفنجيه؟ ما تهزرش بقى يا استاذ. تدوق يعني تجرب. انت مش قايل ليها فخامه؟ اجيب لك ريدر. هجيب لك ده يا استاذ، انا جاي لك عشان اشتري لابني لابتوب. كله موجود يا باشا، بس قول لي مواصفاته ايه. بص هو امحاوي كده وقصير وشعره مفلفل، بيلبس كمان نظاره وعنده حبوب حمراء في وشه. يا ساتر يا رب، ده بتفيروس ده ولا ايه؟ مش انت اللي سالتني عن مواصفات مازن يا حاج؟ انا مالي ومال مازن؟ انا بسالك على الجهاز يا سيدي. خلاص معلش، بص هو قال اديك الورقه دي وهي فيها كل حاجه هو عايزها. ايه المواصفات الجامده دي يا حاج؟ هو استاذ مازن هيخصها بيرانيو؟ لا لا، دي الكليه عنده، هم اللي طالبين كده. بص يا حاج الشحن، وورد ورسام يعني بروسيسور كور اي 3، تصفح وفوتوشوب وبريمير يعني كور اي 5. سهله جدا. لا انا اجي يكون ما استخسروش في ابني، انا مش جايبونه يلعب بيه. هو بصراحه بقى جايبه يلعب بيه، ده طالب كور اي 9. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه بصراحه كده؟ ابن الجيمر يا حاج. لا احترم نفسك، بقول لك انت اللي جيمر و60 جيمر. ايه يا ابو مازن، ده انا امنتك على تعريفاتي وفتحت لك سيدي رومي. انا ابني مش جيمر يا بيه، ابني مش جيمر. يا ابو مازن اصحى فوق، انت السهر التوميه لحس دماغك ولا ايه؟ لا باكلها بالطحينه يا حبيبي. انت فهمت غلط يا حاج، انا قصدي الواد جيمر بيعمل لايفات ويطلع ستريمز ويجيب ستارز. جيمر يا حاج. انا مش فاهم حاجه. مازن بيشتغل بقى كده يا مازن، وديني ربيك. ايوه يا ابو مازن، شفت اخر الدلع في الواد اهو، طلع جيمر وستريمر، جيمر وستريمر. قلت لك ابو ممازي. قرب قرب قرب. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. في اواخر الثمانينيات واثناء واحده من بطولات الشطرنج الاوروبيه، كان الطفل البريطاني المعجزه ديميس هاسابيس بيلعب ماتش حامي في التصفيات، وهو قاعد بيفكر ازاي بقى يخطط ويسنق خصمه ويكش ملك. فجاه يبطل تفكير في الماتش ويبص حواليه ويمسح بعينه كده على الناس اللي قاعده معاه في القاعه، سواء بقى لعيبه شطرنج زيه بيلعبوا ماتشات ومنهمكين فيها، او بقى متفرجين بيتابعوا الماتشات بحراره ومتحمسين. ويجي في دماغه السؤال من اسئله ما بعد منتصف الليل، هو يا جماعه معلش يعني ايه اللي احنا بنعمله ده؟ لا بجد سيريس، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ليه كل الناس الاذكياء جدا اللي موجودين في القاعه معاه دول مموتين نفسهم وبيعصروا دماغهم عشان يغلبوا بعض في لعبه؟ مش احسن لهم ان هم يستغلوا دماغهم في حاجه مفيده؟ ليه العقول دي تفكر هتاكل الطابيه بالوزير ازاي؟ ما تفكرليش احسن في علاج السرطان. وعلى الرغم من ان ديمس كان مصنف الثاني على العالم في لعبه الشطرنج في المجموعه العمريه بتاعته يعني، الا انه خسر البطوله دي. ما انت واحد بيفكر في حاجات وسايب اللعب ما هيخسر اكيد. بس عمك ديمس من ساعتها خد قرار انه مش هيلعب بطولات شطرنج تاني، ممكن يلعبها فور فن كده بس بطولات لا نو، وانه هيستثمر دماغه في حاجه تانية افيد. شوف عايزين بياخد قرارات مصيريه ازاي. انا عايزين ساعات اتاخر في عمل حلقات عشان محتار البس انو تيشرت. واحد بيقول لي يا ابو حميد ازاي مع ان كلهم نفس اللون؟ اقول لك يا عزيزي بس مش كلهم نفس السايز. السنه اللي قعدت فيها في البيت دي بوظت الدنيا. ما يقول لي الا ديمس قرر يعمل ايه في حياته بقى؟ راح يعالج السرطان زي اي طفل يا عزيزي. ديمس قرر انه يلعب. ايه الولد تعب خلاص وعايز يرتاح، لكن على عكس اي طفل في الثمانينات ديمس قرر يلعب لعبه مختلفه، لعبه كده يا عزيزي على جهاز اسمه اللي كمبيوتر. اللعبه دي هي البرمجه، وسبب حبه اللعبه دي هو انه اكتشف ان ممكن بدل ما يشغل دماغه هو في انه يحل مشاكل العالم، يقدر يخلي الكمبيوتر يفكر مكانه، هو بقى يريح دماغه ويقعد يلعب شطرنج. وعلى مر السنين كبر ديمس وكبر معاه حبه للبرمجه، وكل ما يكبر بيتخيل اكتر هدفه انه يخلي الكمبيوتر يحل مشاكل العالم. لكنه عزيزي لما كبر اتصدم في صخره الواقع وادرك ان حلمه صعب شويه، فبدا يركز على حاجات بسيطه يسخن بيها ويخلي الكمبيوتر يحلها، بعد كده يشوف هيقدر يوصل ليه. ومن هنا جه تركيزه على العاب الذكاء زي الشطرنج. لكن قبل ما ينط على الشطرنج مره واحده، قرر يشتغل على برنامج بسيط بيلعب لعبه اسهل من الشطرنج اسمها اوتيلو، وخلى اخوه الصغير يلاعب البرنامج ده. والمفاجاه يا عزيزي، طبعا بالنسبه لك مش مفاجاه، ان الكمبيوتر كان بيغلب الواد الصغير كل مره. مفيش ولا مره اخوه عرف يكسب الكمبيوتر، وده خلى ديمس يتاكد انه على الطريق السليم. ثانية واحدة كده يا عزيزي، في حاجة هنا أنا قلتها وأنت بتسمعها كتير وبتعديها كده عادي. يعني إيه كمبيوتر يغلب إنسان؟ إزاي كتلة الكهرباء والأسلاك والسيليكون والبلاستيك دي تقدر تكسب إنسان بحاله؟ أكني يا ابني أنا اللي مخترع الشطرنج وأنا اللي معلمك إزاي تلعب شطرنج، تقوم تغلبني إزاي يا عزيزي في القرن 21؟ دي حاجة عادية ومتعايشين معاها عادي. في الحقيقة يا عزيزي السؤال ده أعمق بكتير مما تتخيل. وعشان نقدر نفهم إزاي وصلنا اللي وصلنا له ده، محتاجين نرجع لأول كمبيوتر استعمله الإنسان في التاريخ، أرجى الكمبيوتر عرفته البشرية. مش بيطلع دايما نتائج صح، بس مستحيل يتخلى عنه، مش عشان عنده ولاء ولكن عشان محبوس. ايه ده يا محمد؟ المخ. هذا الكيلو ونص كان هو المحرك الرئيسي للإنسان من أول ما كان الإنسان ده بروجكت ستارت أب، هو اللي كان بيخليه يهرب من الحوادث المفترسة، وهو اللي خلاه يكتشف النار، وهو اللي وصله في الآخر لاكتشاف الزراعة والاستقرار. كيلو ونص يا عزيزي وصلونا إن يبقى عندنا حضارات ومجتمعات كاملة وأعداد كبيرة من البشر عايشين مع بعض في مكان واحد. وهنا يا عزيزي مخ الإنسان يبدأ يعطل. المخ كويس جدا في الاستكشاف والتفكير، بس مش أحسن حاجة في حفظ المعلومات الكتير، ولا في إنه بقى يقعد يحسب حاجات صعبة. يعني لو أنت محاسب بدائي في قرية فيها 1000 شخص وعايز توزع محصول القمح عليهم بالتساوي، هنا انت محتاج حاجه تانية غير مخك تشيل المعلومه دي. ممكن تشيلها على صوابعك زي ما الاطفال بيتعلموا ويطرحوا ويجمعوا في الحضانه. 5 نشيل منها 3 يبقى كام؟ 1 2 3 4 5 نشيل منها 3 1 2 3 يبقى كام؟ 1 2. ده اول كمبيوتر الايد. بس يا عزيزي لو صوابع ايديك ورجليك مش كفايه، ساعتها يا عزيزي انت محتاج تلجا لحاجه خارجيه تسجل عليها المعلومات اللي انت عايز تسجلها. واحد يقول لي ممكن يا ابو حميد فلاشه. عزيزي انت في بدايه الحضاره لسه بنسمي ونقول يا قمح. اللي متاح ليك هو شويه صخر وعظم، ولو انت يعني واد كول ممكن تلاقي عندك ورق وجدران معابد. فالحل البديهي هو انك تكتب المعلومات دي بحيث انها تبقى متشاله على حاجه ثابته ما بتتغيرش، تقدر ترجع لها في الوقت اللي انت عايزه. طب يا ابو حميد ده حاجه هتحفظ العمليات الحسابيه المعقده بقى، اعملها ازاي؟ حوالي سنة 2500 قبل الميلاد، مش متذكر بالظبط، في بلاد ما بين النهرين يظهر يا عزيزي العداد بتاع الكهرباء يا ابو حميد. لا، العداد اللي قدامك ده اللي على الرغم من بساطته الا انه كان اداه سريعه وسهله انك تعمل عليها عمليات حسابيه بسيطه زي الجمع والطرح والضرب. ومن بلاد ما بين النهرين ينتشر العداد لمصر والصين واليونان وكل انحاء العالم كاول اداه بره جسم الانسان تسند مخ الانسان في رحلته في عالم الحسابات. ومن ساعتها وكل ما الانسان يتزنق في حسبه تقيله يروح مخترع لها اداه يحسبها بيها، زي مثلا ابو ريحان البيروني اللي في القرن 11 ميلاديا طور البلينسفير او خارطه السماء لنصف الكرة الأرضية. دي كانت أداة بتخليه يعرف إيه النجوم اللي هتظهر في السماء كل شهر، سواء في النص الشمالي أو في النص الجنوبي من الكرة الأرضية. وطور كمان الاسترلاب اللي كان بيساعدك تحدد مكانك أنت فين في المنطقة من السماء اللي فوقيك، ويعرفك ارتفاع الكواكب والنجوم في السماء بالنسبة للأفق. ومش بس كده، يتنبأ هيظهروا إمتى وفين. دي كلها كانت أدوات ميكانيكية بسيطة بتحتاج إن الإنسان يكون فاهم كويس هي بتشتغل إزاي، لأن هو اللي بيشغلها بنفسه. يعني العداد مش هيحسب لوحده مثلا، والاسترلاب مش هيبص في السماء ويعرف لك انت يا حبيبي اللي بتشغله بايدك. ده فضل كده لحد سنه 1642 لما عالم الرياضيات بليز باسكال وهو عنده 19 سنه يخترع اله ميكانيكيه تقدر تطرح وتجمع لوحدها، وسماها الباسكالين. الباسكالين كان بيشتغل زي العداد بالظبط، بس بدل ما الانسان يحرك الخرز، لا، الانسان بيقعد زي الباشا كده يدخل الارقام بس، واللي بقى تجمعهم وتطرحهم بمعرفتها بقى. وعلى الرغم من بساطه الباسكالين الا انها كانت نقله كبيره جدا في علاقه الانسان بالادوات اللي بيستعملها، لان الاول مره بقى في حاجه تانية غير مخ الانسان قادره انها تحسب لوحدها تماما. كل الانسان هنا محتاج يعمله هو انه يدخل الارقام وبس. يعني ممكن يكون انسان هو نفسه ما بيعرفش لا يجمع ولا يطرح، لكن عن طريق الباسكالين يديك الاجابات الصحيحه. طبعا الاله مش بتعرف تعمل كده لوحدها، هي بتعرف تعمل الحسابات دي صح لان في انسان بيعرف يعمل الحسابات دي صنعها. يعني لو باسكال نفسه ما كانش بيعرف لا يجمع ولا يطرح، مستحيل كان يقدر يصنعها حتى لو قعد 100 سنه. وبعد باسكال بحوالي 40 سنه سنه 1673 عالم الرياضيات المشهور لايبنتس يخترع اللايبنتس ويل اللي زي الباسكالين تقدر تجمع وتطرح، بس كمان تقدر تضرب وتقسم. ده احنا وصلنا لجريد 2 بقى. اختراع لايبنتس كان عملي لدرجه انه في 300 سنه من ساعه اختراعه كان الاله الحاسبه رقم 1 في العالم. لكن للاسف يا عزيزي كان في عيب رخم شويتين او 3 على حسب الحسبه، وانه كان بياخد وقت طويل جدا عشان يعمل اي عمليه حسابيه، لانه معلش يعني في الاول وفي الاخر اله ميكانيكيه لازم انسان يدخل لها ارقام ويحركها بشكل معين عشان تحسب، ولما تطلع الناتج يقوم كاتبها هو بنفسه. ده غير كمان انها ما كانتش بتعمل عمليه كلها مره واحدة. واحده فكانت بتحتاج كمبيوتر متخصص يساعدها. ثانيه يا ابو حميد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي الحاسبه بتاعت لايبنتس محتاج كمبيوتر ازاي؟ امال لما اخذه كده بتعمل ايه؟ لا عزيزي بالراحه على عمك لايبنتس، مش هتبقى انت ونيوتن عليه. كلمه كمبيوتر من اول ظهورها في القرن ال17 ولحد منتصف القرن ال20 ما كانتش بتعبر عن الجهاز اللي بنخش عليه نلعب جيمز ونفتح اليوتيوب، لا كانت بتعبر عن الانسان اللي شغلته انه يشغل اللايبنتس ويل. هو الراجل اللي يشغل لايبنتس ويل ويطلع الارقام والنتائج ده هو الكمبيوتر. بجد يا ابو حميد دي كانت شغلانه لوحدها يا عزيزي، ودي يا عزيزي كانت شغلانه بيشتغلها عدد كبير من الاشخاص اغلبهم ستات. كل دول يا عزيزي كانوا كمبيوترات، عشان كده قدره اللايبنتس ويل في حل المسائل كانت محدوده. واحد يقول لي هو ايه ده يا ابو حميد، ما نفوش ايدينا وش وضهر ان معنا حاجه بتحسب يا اخي، ليه عمالين نكسر في معنويات لايبنتس زي ما نيوتن تفاحه عمل؟ مش كفايه ما حدش بيفتكر ان الراجل اخترع التفاضل والتكامل وبنسيبوها لنيوتن تفاحه؟ هو اكشلي يا عزيزي الاثنين اخترعوه في نفس الوقت مع بعض، بس كل واحد لوحده. هو مش طمع يا عزيزي، بس واحده من اهم التطبيقات اللي كانت بتستعمل الالات دي هي الحسابات الخاصه بالقذائف بتاعه الجيوش، واللي كانت طبعا عشان تعمل قذيفه محتاجه حسابات في منتهى الدقه، نضرب بزاويه كام عشان تقع على الكتيبه في مش عارف ايه، محتاجه حسبه دقيقه بدل ما نقوم ضربين ولاها ضربت الجنود بتاعتنا. مشكله الحسابات دي ان انت محتاج تكررها تاني كل ما حاجه صغيره تتغير، كل ما سرعه الرياح تتغير تقوم حاسب تاني، درجه الحراره تتغير تقوم حاسب تاني، ضغط الجو يتغير تقوم حاسب تاني، ده غير طبعا لو غيرت نوع القذيفه نفسها. طب والحرب يا شباب، في حرب شغاله هتحتاج كل شويه تقوم عايد ده كله من الاول، فانت محتاج اعداد مهوله من البشر تفضل شغاله على اللايبنتس ويل لاوقات طويله عشان تقدر تلاحق على كل التغيرات دي. المشكله دي اخد باله منها البريطاني تشارلز بابج سنه 1822، وحاول يحلها عن طريق اختراع اله جديده اسمها الديفرنس انجن، ودي المفروض كانت تكون اسرع من بتاعه لايبنتس، لكن للاسف وبعد 20 سنه من الشغل المتواصل عليها ما قدرش يشغلها. لا هو بيتكلم عنه، لا يا ابو حميد اهدى يا عزيزي بس. لا مش اهدى يا ابو حميد يا عزيزي بالراحه هفهمك دلوقتي ما تتعصبش. بنتكلم عنه لان هو شغال على الاله بتاعته كان عنده تخيل لاله تانية اقوى اسمها الاناليتيكال انجن. الاله اللي في خيال بابج دي ما كانتش اله بتعمل حسابات رياضيه والسلام، لا دي تقدر تنفذ مجموعة متتالية من الأوامر، غير كده عندها ذاكرة خاصة بيها تسجل فيها النتائج، فبدل ما تدخلها رقمين وتقعد تشغلها كل شوية عشان تطلع لك نتيجة، لا انت هتدخل لها مجموعة من الأوامر وتاخد من هنا وتاخد من هنا وتحسب وتطلع نتيجة، تاخدها هنا وتعملها هنا وتحسب وتطلع نتيجة، تقول لها اجمع الرقم ده والرقم ده وبعدين خدين الناتج اقسميه على الرقم ده وبعدين خد الناتج النهائي ده خزنيه عندك، وهي تعمل كل ده لوحدها. دي يا عزيزي كانت فكرة ثورية جدا جدا جدا، وبتجعل اسم بابج في منتهى الأهمية في تاريخ الكمبيوتر، لدرجة ان بابج معروف بانه the father of computers، ابو الكمبيوترات يا شيخ. وبعد 20 سنة الكاتبة عالمة الرياضيات الإنجليزية أدا لافليس وهي بتترجم كتاب عن حياة بابج كتبت في نوتة في الآخر مجموعة من الأوامر، لو الأناليتيكال ماشين دي كانت حقيقية ونفذت هذه الأوامر كانت هتحسب مجموعة من الأرقام اسمها البرنولي نمبرز من غير أي تدخل تاني من البشر، يعني هتحط الورقة تخش في الأناليتيكال إنجن تطلع لي نتيجة. طبعا يا عزيزي بابج ما اخترعش الأناليتيكال إنجن لأنها أعقد من الديفرنس إنجن اللي هو أصلا معرفش يخترعها، وده يا عزيزي اللي خلاه زي ما قلت لك يبقى معروف بالفادر اوف كمبيوترز. وادا لافليس بالبرنامج البسيط بتاعها اللي بيحسب البرنولي نمبرز بقت اول مبرمجه في التاريخ. البرنامج اللي كتبه ديمس، فاكره اللي بدينا بيه الحلقه اللي بيلعب لعبه اوتيلو وكان بيغلب اخوه كل مره، كان مكتوب بنفس الطريقه اللي تخيلها بابج وادا لافليس. كل اللي ديمس عمله انه كتب مجموعه من الاوامر للكمبيوتر بتاعه وقام مديها للكمبيوتر ينفذها. خد يا كمبيوتر. مجموعة الأوامر دي كانت مبنية على خبرة ديمس نفسه في اللعب، فالأوامر اللي كان بيديها للكمبيوتر كانت على شكل لو لقيت اللي قدامك لعب كذا العب له كذا، لو لقيت نفسك هتخسر اعمل كذا، لو زنقك اطلع اجري، كلها مكتوبة بشكل if conditions، والبرنامج بينفذها زي ما هي. بس خلي بالك من حاجة مهمة، البرنامج ده كان بيكسب أخو ديمس الصغير لأن ديمس بيعرف يلعب أحسن من أخوه، لكن لو في حد حريف أكتر من ديمس لعب مع البرنامج البرنامج غالبا هيخسر، لأن الشخص الحريف ده غالبا كان هيغلب دينيس. والبرنامج ده اقصى طموحاته هو انه يلعب زي دينيس بالظبط، ما يقدرش يلعب احسن منه. ومن هنا عم ديمس قرر انه يدرس البرمجه، وعلى وجه الخصوص الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. وهو عنده 17 سنه دخل جامعه كامبريدج ودخل عالم الذكاء الاصطناعي. وفي واحده من المحاضرات يا عزيزي يسمع عن فريق في اي بي ام، الشركه المعروفه. بيعمل ايه يا ابو حميد الفريق ده؟ هذا الفريق يا عزيزي شغال على كمبيوتر اسمه ديب بلو، وعايزين يخلي هذا الكمبيوتر يعمل نفس اللي ديمس عمله مع اخوه الصغير، بس بدل ما يلعب لعبه اوديلو البسيطه يبقى بيلعب شطرنج، وبدل ما يلعب اخوه الصغير هيلعب جاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج. وقبل ما ديمس يتخرج بسنه، في فبراير 1996 الكمبيوتر بتاع اي بي ام يكون جاهز، وبالفعل يلاعب كاسباروف. وعلى الرغم من ان ديب بلو كسب اول دور من 6، الا انه خسر 3 وتعادل 2 مع كاسباروف، وبالتالي خسر الماتش كله. الانسان انتصر، كانت لحظه سعيده يا عزيزي. لكن فريق ديب بلو ما استسلمش، وبعد سنه وبينما ديمس بيتخرج من كامبريدج في مايو 1997 يخلوا ديب بلو يلاعب كاسباروف تاني، والمره دي ديب بلو بيكسب. ودي يا عزيزي كانت اول مره كمبيوتر يغلب بطل عالم في الشطرنج. انت يا عزيزي ممكن تكون منبهر دلوقتي، بس ديمس لما سمع عن خساره كاسباروف ما اتفاجئش قوي، لان دماغه كانت في حته تانيه. دماغه كانت فين؟ اثناء ما كان ديمس بيدرس في الجامعة كان في جملة بتتكرر كتير من الدكاترة بتوعه، وهي ان ديب بلو ممكن يكسب كاسباروف عادي، لان لعبة الشطرنج ممكن تعلمها للكمبيوتر. هي صعبة شوية بس ممكن ببعض البروت فورس هتكسب عادي، يعني شوية كالكوليشنز. لكن في لعبة تانية مستحيل كمبيوتر يتعلمها. اللعبة دي البشر بيلعبوها من 3 او 4000 سنة لحد النهاردة، لعبة موجودة من ايام الكونفوشيوس. ده بجد والله. الكونفوشيوس كان له مقولة ان الرجال المفروض ما يضيعوش وقتهم في الالعاب التافهة ويستثمروه في ان هم يلعبوا اللعبة دي. اللعبة دي اسمها جو. هي لعبة مش مشهورة قوي عندنا في الوطن العربي، لكنها مشهورة جدا في دول جنوب شرق آسيا. المهم دكاترة ديمس كانوا مراهنين بكل حاجة ومقطعين بطايقهم على ان مستحيل كمبيوتر يلعب جو، وحتى لو عرف يلعب مستحيل يغلب اي انسان، مش حتى بطل العالم، اي انسان. فديمس كونه شخص ما بيحبش يضيع وقته غير في الكلام المفيد، قرر انه هيكون الشخص اللي يخلي الكمبيوتر يغلب بطل العالم في الجو. بس عشان نفهم فعلا ليه الكمبيوتر قدر يغلب كاسباروف في الشطرنج، وليه فكره انه يكسب اي انسان في جو حاجه مستحيله، محتاجين نرجع ورا شويه لسنه 1880 في امريكا، وعلى وجه الخصوص في البرو اوف سنسس او مكتب التعداد، واللي كانت واحده من وظايفه الاساسيه هو انه يعمل مسح للسكان في امريكا كل 10 سنين، بحيث يعرف عددهم واحصائيات عن حالتهم الاجتماعيه والماديه، في كم طفل في المدرسه، كم طالب جامعي، كم واحد متجوز. بس المشكله اللي قابلتهم سنه 1880 ان عدد السكان في أمريكا كان كبير جدا، كبير لدرجة ان المكتب خد 7 سنين في المسح. ده احنا في زمن المسح، يعني ما خلصش غير في سنة 1887. هم خلصوا من هنا وفضل 3 سنين على المسح اللي بعده. الموضوع كان صعب، زائد ان مع الزيادة السكانية كان في توقعات ان المسح الجاي اللي هو سنة 1890 مش هيخلص غير بعد 13 سنة، يعني المسح اللي بعده هيبدأ قبل ما هو يخلص. طبعا ده ما كانش عملي بأي شكل، وهنا يظهر الدكتور هيرمان هويرس بفكرة هتغير تاريخ الكمبيوترات للأبد. اللي عمله دكتور هيرمان هو انه جاب اللايبنتز ويل اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وقال انا عايز بدل ما يبقى في انسان اللي هو احنا اسمه الكمبيوتر في الحاله دي بيدخل الارقام واحده واحده، لا احنا نجمع ارقام وندخلها مره واحده، والاله بقى هتتصرف هي وحساباتها. فراح اخذ فكره بيستعملوها في صناعه القماش، وهي ان يحط المعلومات اللي عايز المكنه تقراها على ورق مقوى، ورق زي الكرتون. الورق ده بيكون مخروم في اماكن معينه، بحيث المكنه اول ما تاخد الورقه وتقرا الاخرام اللي عليها تفهم ايه العمليه الحسابيه اللي انت عايز تعملها، وتقوم بتطلع لك النتيجه. شكرا. طب يا ابو حميد هذا الورق المقوى هنستخدمه ازاي عشان نحسب عدد السكان؟ دكتور هيرمان خلى مكتب التعداد يطبع استطلاع على الورق المقوى ده. الاستطلاع ده بيسال كل شخص عن معلوماته الشخصيه، اسمه بقى، عنده كام سنه، متجوز ولا لا، وهكذا. وعشان الشخص يختار اجابه كان بيخرم الورقه في الحته اللي جنب اجابته، حاجه زي عزيزي البابل شيت بتاعه الامتحانات. المكنه اللي عملها بقى دكتور هيرمان بتاخد الاستطلاعات المخرومه دي وتشوف مثلا لو الشخص خارم الورقه جنب الحته بتاعه متجوز ثم مزودها 1 على رقم المتجوز عندها، لو خارم الورق جنب انه لسه في الجامعة تقوم مزودة 1 على الرقم بتاع طلاب الجامعة عندها، وهكذا سؤال ورا سؤال واستطلاع ورا استطلاع لحد ما تدينا في الاخر العدد بتاع كل فئة من السكان. طبعا عزيزي المكان نفسها مش فاهمة حاجة من الكلام ده، لكن عن طريق بعض الدوائر الكهربائية دكتور دكتور هيلمن قدر يبرمجها بحيث اول ما تشوف خرم في مكان معين في الورقه تزود رقم معين عندك لو سمحت. ودي كانت اول مره يتم استخدام الكهرباء في الالات الحاسبه دي. بس انا واحده يا محمد، يعني ايه تزود الارقام عندها وبعدين تطلعها لنا؟ احنا كنا بنقول ان اللايتنس ويل مثلا بتحتاج واحد يقعد جنبها لان هو اللي بيشغلها وهو اللي بيدور النتائج اللي بتطلع. مين بقى بيقعد لي جنب المكنه دي يتابع ارقام؟ في الحياه عزيزي محدش كان بيقعد جنبها، لان هيرمن زود لها مكان تقدر تخزن فيه الارقام اللي بتطلعها كانها معاها ورقه وقلم جواها. فاول ما تعمل حسبه معينه تقوم عامله لها سيف. دي كانت اول سيف في التاريخ بفضل هذه المكنه بتاعه هيرمن، او اللي بقت معروفه باسم التابيوليتنج ماشين. تعداد السكان سنه 1890 خلص في سنتين ونص بس، مش في 13 سنه. لو ايه رجعوا مرتين كمان يا ولد. التابيوليتنج ماشين عملت ثوره في عالم الالات الحاسبه، لانها ما بقتش محتاجه انسان كمبيوتر قاعد جنبها يشغلها. دي بتدخل لها الارقام تقوم حاسبها مع نفسها وتطلع النتيجه النهائيه في الاخر. المكنه دي هي بقت الكمبيوتر بتاعت نفسها. انا عارف ان الجمله دي غريبه بالنسبه لك، لان احنا اتولدنا في عالم كلمه كمبيوتر فيه بتعبر عن الات، لكن يا عزيز زمان الكمبيوتر دي كانت شغلانه الانسان. ودلوقتي التابيوليتنج ماشين بتاعت هيرمن بقت تقدر تقوم بكل مهام مستر كمبيوتر الانسان، فبقت هي الكمبيوتر. هيرمن كان مدرك اهميه الاختراع بتاعه ده وقرر يمشي في سكه الاموال واسس التابيوليتنج ماشين كومباني اللي لاحقا انضمت لشركات تانية وبقوا الايه يا عزيزي؟ الانترناشونال بيزنس ماشين كوربوريشن. اللي هي ايه دي يا ابو حميد؟ الاي بي ام سي. ايه الشركه دي يا ابو حميد؟ يا عزيزي الاي بي ام. الاي بي ام يا ابو حميد اللي عملت ديب بلو؟ ايوه بتاع كاسباروف. ايوه ايوه عزيز صحصح معايا. لمده حوالي 50 سنه التابيوليتنج ماشينز بتاعت اي بي ام كان لا يمكن الاستغناء عنها في اي مهمه بتطلب عمليات حسابيه طويله، سواء الموظفين في المكاتب او العلماء في المعامل او الضباط في الجيش. في الواقع في الحرب العالميه الثانيه سنه 1944 الجيش الامريكي استعمل واحد من كمبيوترات اي بي ام اللي كان اسمه مارك 1 عشان يعمل حسابات دقيقه للمشاريع بتاعتهم. الواحد منهم يا عزيزي كان المانهاتن بروجكت. المانهاتن بروجكت يا عزيزي المشروع اللي انتج القنبله الذريه. قبلها مجموعة من العلماء في بليتشلي بارك في بريطانيا واللي كان منهم العالم المشهور ألان تيورينج اخترع كمبيوتر البوم سنة 1940 اللي كانت مهمته انه يفك شفرة الانيجما بتاعت الألمان. مجموعة تانية برضو سنة 1943 تحت قيادة تومي فلاورز اخترعوا كلوسس اللي كانت مهمته يفك شفرة لورينز بتاعت الألمان برضو. دي كانت اصعب من انيجما بكتير. الكمبيوترات اللي بتكلم عليها دي يا عزيزي كانت كلها كمبيوترات عملاقة بتسحب كميات مخولة من الكهرباء بتشفطها كده وبتحتاج تصليح متواصل. تفضل بقى عمال تصلح، لا لو سمحت كلمني خدمه العملاء. وما كانش عزيزي وقتها في السراج مول. ويمكن يا عزيزي امريكا وبريطانيا لو ما كانوش محتاجينها عشان يكسبوا الحرب ما كانوش صرفوا عليها كل الفلوس دي. لكن يا عزيزي مش عايز اقول كده، ولكن احنا محظوظين ان ده حصل. محظوظين يا ابو حميد ان في حرب عالميه ثانيه قامت عشان ده. مش بحب اقول كده بشكل عالمي، ولكن يا عزيزي هنعمل حلقه يعني نتكلم بعد كده على ازاي الحروب طلعت لنا واحده من اعظم الاكتشافات العلميه للاسف يا عزيزي. المهم يا عزيزي احنا بشكل او باخر يعني محظوظين ان ده حصل. الكمبيوترات دي هي من اول اشكال الكمبيوترات اللي احنا نعرفها النهارده. الكمبيوترات دي ما كانتش بس بتعمل عمليات حسابيه وخلاص شكرا، لا دي كانت بتعمل عمليات منطقيه كمان. يعني تقدر تقارن رقمين ببعض مثلا وعلى حسب نتيجه المقارنه دي تعمل حاجه معينه. الموضوع ما عادش جمع وطرح وضرب وقسم وخلاص، دي بقت مجموعه من الاوامر المترتبه بينفذها الكمبيوتر عشان يطلع نتيجه احنا عايزينها. بقى في وحده تحكم. واحد يقول لي يا ابو حميد طب الاوامر دي بتخش الكمبيوتر ازاي؟ والله في بوم وكلوسس بتوع بريطانيا الاوامر دي كانت بتتعامل بالدراع زي ما شفت في فيلم زي ايميتيشن جيم. توصل الاجزاء والاسلاك ببعضها بحيث اول ما تحطه في الفيشه ينفذ الاوامر اللي انت عايزها. وده كان منطقي لان الكمبيوترات دي معموله لغرض واحد. لكن مارك 1 بتاع امريكا كان بياخد الاوامر بتاعته من بانش كاردز، ده الورق المخروم اللي اتكلمنا عنه قبل كده، بس بدل ما اللي مكتوب عليه يبقى عمليات حسابيه بقى مكتوب عليه اوامر ينفذها كمبيوتر. ده معناه ان المارك 1 بتاع امريكا جهاز متعدد الاستخدامات، استخدمه في حاجات كتير بقى. كل اللي عليه ان انت تكتب له اللي انت عايزه يعمله على ورق مقوى بان انت تخرم فيه كده وهو ينفذه لك. كمبيوتر مارك 1 كان اول جهاز يحقق حلم الاناليتيك الانجن بتاع بابج اللي حلمه من اكتر من 100 سنه، واول جهاز يتكتب له برامج بالشكل اللي ادا لافليس كتبت بيه برامجها برضه من اكتر من 100 سنه. بعد التطورات العملاقة اللي حصلت في عالم الكمبيوترات فترة الحرب العالمية الثانية، سواء في حجم الأجهزة أو بقى قدرتها الحسابية أو بقى في علم الكمبيوتر ساينس البرمجة بقى والفلوت شارتس والالجوريزمز والحاجات دي، إحنا بقى عندنا أجهزة قوية جدا حسابية ومعانا علم نقدر نبني بيه أجهزة أقوى. لكن معلش يا عزيزي كل الأجهزة دي ما كانتش عملية. هي بتشتغل زي ما هقول، حجمها كبير وبتستهلك طاقة كتير وطبعا غالية جدا. فالتطورات اللي حصلت على مدار 20 سنة اللي بعد الحرب العالمية التانية كانت مركزة أكتر على إنها تخلي أجهزة الكمبيوتر أكثر كفاءة، وكان أول اتجاه للتطوير هو إن الكمبيوترات تتحول من أجهزة ميكانيكية لأجهزة كهربائية. عايزين كهرباء ليه؟ الأجزاء الميكانيكية كانت أكتر أجزاء بتبوظ بسرعة، وهنا دخل عالم الكمبيوترات جهاز كان بيستعمل في الأساس لتقوية إشارات التليفون. عارفه ده يا ابو حميد، اسمه الفاكيوم تيوب امبليفاير، وبسببه بقى عندنا اول كمبيوتر الكتروني في التاريخ، الالكترونيك نيوميريكال انتجريتور اند كمبيوتر الانياك. وانياك يا عزيزي تنسى الاسم، ارجوك. سنة 1946، وكان وقتها حاجة مبهرة جدا، لحد ما تم اختراع حاجة مبهرة أكثر، جهاز أصغر بكتير من الفاكيوم تيوب وأرخص وبيعيش أكتر. الجهاز ده هو إيه يا عزيزي؟ عارفه ده يا أبو حميد، هات يا عزيزي، ده شكلك ذاكرت حلقة ترانزستور. وضحت نفسي. ايوه هو الترانزستور يا عزيز. الترانزستور من ساعه اختراعه سنه 1948 على ايد علماء من بيل لابز جاب معاه ثوره صناعيه جديده. الكمبيوترات كفكره لسه زي ما هي، جهاز تديله اوامر ينفذها ويطلع لك الناتج، لكن اللي اتغير من بعد اختراع الترانزستور هو شكل الجهاز ده ومكوناته، وده لان الترانزستور تقدر تعمل منه دوائر زي الدوائر الكهربائيه بالظبط، بس اصغر بكتير في الحجم. الدوائر دي اسمها الانتجريتد سيركت، وعاده بتكون على شكل تشيبس. وبما ان الكمبيوترات قبل اختراع الترانزستورز كانت بالفعل بتشتغل بالكهرباء، فكان فاضل ان حد يعمل دوائر مشابهه زي بتاعه الكمبيوتر على التشيبس، ودي الخطوه اللي روبرت نويس وجوردن مور قرروا ياخدوها، واسسوا شركه انتل سنه 1968، واللي بعد سنه بالظبط قدرت تحقق الخطوه دي لما شركه بازيكوم اليابانيه اللي متخصصه في الالات الحاسبه طلبت منهم يا جماعه اعملوا لنا 12 تشيب كل واحده بتادي غرض معين عشان يحطوها في اله حاسبه جديده شغالين عليها. لكن اللي انتل عملته هو ان هم عملوا تشيب واحده بس تقدر تعمل ال 12 حاجه اللي مطلوبين. تشيب التشيب دي يا عزيزي كان حجمها 3.5 مللي في 4.5 مللي. عارف يا عزيزي كانت شايله كام ترانزستور؟ اضرب رقم كده. كانت شايله يا عزيزي 2300 ترانزستور في 3.5 في 4.5 مللي. يخرب بيتك يا مور، يخرب بيتك. المذهل فعلا ان التشيب الصغيره دي كان عندها قوه حسابيه زي بتاعه الكمبيوتر الانياك اللي كان بياخد اوضه كامله وبيستهلك كهرباء بالهبل. عزيز انت متخيل اللي بيحصل؟ التشيب دي بقت معروفه تجاريا باسم انتل 4004، وده يا عزيزي كان اول ظهور للاجهزه الشائعه اللي معروفه النهارده باسم البروسيسورز. ايوه هي اللي الجيمرز بيتخانقوا عليها وبيصرفوا عليها دم قلبهم. واحد يقول لي ايه يا ابو حميد، هو البروسيسور ده كمبيوتر؟ والله يا عزيزي هو ولا عشان البروسيسور هو مخ الكمبيوتر، كل العمليات الحسابيه والمنطقيه وكل حاجه بتحصل جوه هو اللي بيمشيها. بس برضه لا، لانه مش جهاز كمبيوتر قائم بذاته، يعني انت ممكن تشتري بروسيسور بس صعب جدا تعرف تستخدمه بنفسك من غير ما يبقى في طريقه تدخله بيها اللي انت عايزه زي الماوس بقى والكيبورد والحاجات التانيه، وتفهم عن طريقها اللي هو بيطلعه زي الشاشه او السماعات. ده بالاضافه ده ممكن يكون محتاج اجزاء الكترونيه تانيه تساعده في الشغل، زي مساحه يخزن فيها اللي هو بيعمله وهو شغال اللي هي الرامات، ومساحه تانيه يخزن فيها الفايلات الكبيره اللي هو الهارد، وممكن يكون محتاج تشيب تانيه معاه معموله بحيث انها تقدر تعالج الجرافيكس بشكل اسرع، ودي اللي هي GPU او كارت الشاشه. بس في الواقع كل الحاجات دي مكملات لشغل البروسيسور. ايه البروسيسور؟ هو اللي يقول لها بالظبط تعمل ايه وتعمله امتى. يعني عزيز الكمبيوتر ده عباره عن بروسيسور وشويه حاجات تانية جنبيه. عشان كده انتل ما كانتش بتعمل كمبيوترات كامله زي اي بي ام، انتل كانت متخصصه في البروسيسور لان ده اهم حته في الحوار كله. وفي سنه 1981 ظهر اول بروسيسور لانتل في سوق الكمبيوترات اللي كان اسمه انتل 8088 كجزء من جهاز اي بي ام 5150. ومع الوقت البروسيسورز الصغيره دي بدأت تبقى أكبر وأسرع، وفي نفس الوقت التكنولوجيا الخاصة بترانزستورز تبقى أحسن، لحد ما في سنة 1996 شركة اي بي ام يكون عندها الثقة الكافية إنها تعمل كمبيوتر عنده بروسيسور قوي كفاية إنه يغلب بطل العالم في الشطرنج. أيوة عزيزي هو دي بلو. واحد يقول لي يا ابو حميد، يعني هو البروسيسور لوحده هو اللي خلى ديب بلو يكسب كاسباروف؟ بالتاكيد لا يا عزيزي، البروسيسور ده هاردوير لازم يتبرمج عشان يعمل اي حاجه، مش بيفكر لوحده. لكن البروسيسور القوي اللي ديب بلو عمله هو انه ادى العلماء اللي برمجوه فرصه انهم يشغلوا عليه برنامج محتاج قدره حسابيه جباره. البرنامج ده بيعمل ايه؟ البرنامج ده بيبص على لوحه الشطرنج اللي قدامه وبيلعب اكتر لعبه ممكن تكسبه. المشكله انه عشان يعمل كده مش بيبقى عنده خطه معينه زي البشر، لا ده بيحسب كل اللي الاحتمالات الممكنه، يعني بيشوف ايه اللي هيحصل لو لعب كل اللعبات الممكنه ويقرر انهي واحده هتكسبه وفقا للمعلومات المتخزنه عنده بالماتشات اللي شافها قبل كده. بس دي بلو مش بيبص على اللعبه الجايه وخلاص، ده بيبص على 12 لعبه قدام بروسيسور بقى، يعني بيشوف كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل بعد 12 لعبه ويختار الحركه اللي هتوديه احسن احتمالات. وعشان يقدر يعمل ده كان محتاج يحسب احتماليات 200 مليون حركه في الثانيه الواحده، يعني لو بيعمل عمليه حسابيه واحده في الحركه ده معناه ان البروسيسور بيحسب 200 مليون حسبه في الثانيه الواحده. انت متخيل ده جامد قد ايه؟ اكيد طبعا كان لازم يكسب كاسباروف. اللي بجده حسيس مذهل هو ان كاسباروف اتعادل 3 ماتشات مع دي بلو، 3 ماتشات مع مكنه بتعمل 200 مليون حسبه في الثانيه. ده مش بس كده، ده في ماتش كسبه، في ماتش كاسباروف كسب دي بلو، يعني هو في الاخر طبعا خسر لان دي بلو كسب ماتشين، اتعادل 3 ماتشات وخسر ماتش. ولكن ان كاسباروف عمل هذه النتيجه مع هذا الوحش بحيي الراجل بصراحه. يعني المهم يا عزيزي، دي بلو بصراحه في تقييم الشخصي ما كانش جامد قوي كده. ايه يا ابو حميد 200 مليون حسبه في الثانيه؟ يا عزيزي انت لسه بس جديد في المجال فيعني منبهر، اصبر. الحقيقه يا عزيزي ان مفيش اي ذكاء حقيقي عند دي بلو، هو كل اللي بيعمله انه بيستغل قدرته على عمل حسابات سريعه وبيختار الاحتمالات اللي بتكسبه، لكن ما عندوش خطه بتاعته، ما زودش حاجه من عنده. اكيد هو بيلعب احسن من احسن انسان، لكنه مثلا ما يقدرش يخترع خطه جديده. اخر طموحاته انه يلعب زي ما البشر بيلعبوا. عشان كده الدكاتره بتوع ديمس كانوا بيقولوا له ان ديب بلو ممكن يكسب عادي في الشطرنج، لانه فعلا عنده القدره الحسابيه اللي تخليه يكسب، بيحسب ب 12 حركه قدام. لكن مستحيل اي كمبيوتر يكسب في لعبه جو، لانها بتعتمد في الاساس على التفكير الابداعي. لعبه جو اكيد ليها قوانين معروفه وممكن اي حد يتعلم يلعبها، لكن على عكس الشطرنج مفيش طريقه واضحه تقدر تقول بيها هل الحركه اللي انت لعبتها دي حركه كويسه ولا لا. ساعات في حركات ما بيبانش تاثيرها غير في اخر الجيم خالص. فانت لما تلعب جو فانت في الاغلب بتلعب بالسنس، اكيد بيكون في خبره بتكتسبها مع الوقت، ما انتش بتهبد يعني. بس مفيش طريقه واضحه ازاي تلعب عشان تكسب. واذا كان احنا كبشر اللعبه محيرانا فاكيد بقى مستحيل نعلمها الكمبيوتر. وهتقول لي يا ابو حميد طب ما نعمل كمبيوتر زي دي بلو، هو مش فاهم حاجه بس يحسب لنا احتمالات كتير لحد ما يوصل لاحسن حاجه. والله يا عزيزي يعني اختراع كويس اللي انت قلته ده، بس دي مش حاجه سهله. يعني لو بصينا على الشطرنج هتلاقي ان اول لعبه فيها بيكون عندك 20 احتماليه، بينما في جو بيكون عندك 361 احتماليه. لو جينا نحسب عدد كل الماتشات الممكنه في الشطرنج هنلاقي انها رقم كبير، حوالي 10 اس 120، دي كل الاحتمالات. بينما لو حسبنا نفس الرقم لجو هنلاقي 10 اس 174، يعني جو اعقد من الشطرنج 10 اس 54 مره، يعني واحد وجنبيه 54 صفر. فالكمبيوتر هيقعد له بتاع 1000 سنه عشان يحسب له حركه واحده. وهنا ديمس يخش اللعبه، وبعد ما ياخد دكتوراه في علم الاعصاب ياسس شركه ديب مايند سنه 2010، وفي خلال 6 سنين قدروا يطوروا برنامج الفا جو اللي قدر في مارس 2016 انه يكسب لي سي دول بطل العالم في جو، كسبوا 4 ادوار من 5، which is برضو بريليانت انه البني ادم كسب ماتش. ايه الكلام ده؟ مش كنا لسه بنقول محتاجين كمبيوتر عبقري والدكاتره بتوعه في كامبريدج بيقولوا ده مستحيل ومش عارف ايه وهياخد له 1000 سنه عشان يعمل حركه واحده؟ ده الناس عملوه 6 سنين. عشان نشرح الفكره الاساسيه اللي بيشتغل عليها الفا جو محتاجين نمسك لعبه تانية ابسط من جو، لاننا وانت عادي اوريدي ما بنعرفش نلعب شطرنج عشان نلعب جو، فمش هنفهم هو بيعمل ايه. خلينا نمسك لعبه اتاري بسيطه زي لعبه بريك اوت. الهدف من لعبه بريك اوت عارف يا عزيزي بتقعد تكي تكي تكي تك وتحاول تظبطها بالبتاع اللي بتحرك دي، الهدف انك تكسر كل البلوكات اللي قدامك وتعدي الليفل اللي بعده. لما ديب مايند عملوا برنامج بيلعب بريك اوت اللعبه دي، البرنامج كان بيتعلم بطريقه اسمها الري انفورسمنت ليرنينج، التعلم بالتعزيز. ببساطه بيقولوا لك يا كمبيوتر انت قدامك المعلومات دي على الشاشه وممكن تتحرك يمين وشمال، مطلوب منك تجيب اعلى سكور. وسابوه، يلا مع السلامه نروح نعمل كوبايه شاي، عايز حاجه يا كمبيوتر؟ ايه البرنامج كان بيعمله بقى؟ انه كان بيجرب حركه عشوائيه، هو مش فاهم انه لو خبط الكوره هترجع تاني، ومش فاهم ان لما الكوره بتكسر البلوكات السكور بيعلى. هو عمال يهبش يمشي يمين وشمال وزي ما تيجي تيجي. التركه كانت انه طول ما هو بيلعب وبيجرب هو بيخزن التجارب دي عنده عشان يستعملها بعد كده. فبعد 10 دقايق بس من اللعب بنلاقي ان البرنامج بيفهم انه المفروض يخبط الكوره بس مش دايما بيعرف يجيبها. بعد 120 دقيقه بنلاقي انه بيعرف يلعب كانه محترف، ولكن بعد 240 دقيقة ودي الحتة المهمة جدا بنلاقي انه اتعلم استراتيجية لعب جديدة، بقى بيحفر نفق في شمال او يمين البلوكات ويرمي الكرة فوق بحيث تفضل محبوسة اكتر وقت ممكن وتكسر اكبر عدد من البلوكات لوحدها. عزيزي لو مش مدرك ده قد ايه مدهش. خليني افكرك ان البرنامج ده لما بدا لعب ما كانش عارف لا الكوره ولا البلوكات دي معناها ايه. المبرمجين نفسهم اللي عاملينه ما كانوش يعرفوا الاستراتيجيه الجديده اللي الكمبيوتر اخترعها. الكمبيوتر اخترع البرنامج قدر يفكر ويتخيل طريقه جديده للعب لوحده من غير اي تدخل بشري. قلت لي بقى كمبيوتر ولا مش عارف اللايبنز ويل محتاجين نحركها، ده انطلق مع نفسه. ودي بالظبط الطريقه اللي الفا جو اتعلم بيها يلعب جو. قعد يلعب مع نفسه كتير لحد ما فهم اللعبه بتمشي ازاي، ونفس الذهول اللي حصل للمبرمجين وهما بيتفرجوا على البرنامج اللي بيلعب بريك اوت حصل لملايين حوالين العالم لما الفا جو في الجيم الثاني ضد ليسي دون لعب باستراتيجيه ما فيش ولا انسان لعب بيها في الدنيا. الفا جو بقى فاهم اللعبه اكتر مننا احنا كبشر اللي بقى لنا اكتر من 3000 او 4000 سنه بنلعبها. من ساعتها ولحد النهارده لعيبه جو في كل انحاء العالم بيذاكروا حركات الفا جو في ماتش ليسي دول وبتعلموا منها حاجات جديده عن اللعبه. متخيل عزيزي انت هنا بقى عندك عالم جو ده بقى لما تقدر تطلعه بقى وتدخله عالم الاحياء عالم الفيزياء ويسرح هو مع نفسه ويطلع بنظريات ومعادلات وانت بقى تاخد الكلام ده وتبدا تذاكره لان انت تتعلم منه. المفروض نعمل وقفه يا عزيزي، الكلام ده خطير. يا رب يا رب يحفظنا يا رب وما بقاش فيه ايه الفا دحيح ده الخوف. مش عايز ابقى ابليس يا عزيزي. الإنجاز العظيم اللي عمله ديمس والفريق بتاعه في ديب مايند بيرجع للتطور الرهيب اللي حصل في البروسيسورز في 30 سنة الأخيرة. يعني لو بصينا على انتل هنلاقي ان اول بروسيسور عملته هو الانتل 4004 اللي كان فيه 2300 ترانزستور وكان يقدر يعمل 108,000 عملية حسابية في الثانية. بروسيسور انتل بنتيوم اللي اصدروه بعدها ب 20 سنة في 1993 فيه 3,100,000 ترانزستور يقدر يعمل 66,000,000 عملية حسابية في الثانية. سلسلة بروسيسورز انتل كور اللي بدأت سنة 2006 اللي ملاقيها على اللابتوبات كان في بدايتها فيها حوالي 291,000,000 ترانزستور تقدر تعمل 3,000,000,000 عملية حسابية في الثانية. السلسلة دي اللي موجودة دلوقتي في شكل بروسيسورز كور i3 وكور i5 وكور i7 وكور i9 كل واحد فيهم بيعلي على اللي قبله في السرعة وفي عدد الأوامر اللي يقدر ينفذها في نفس الوقت. فتلاقي الكور i3 مناسب للاستعمال الخفيف زي ان انت بقى تتصفح النت تتفرج على افلام برامج اوفيس الحاجات الخفيفة دي، بينما الكور i5 مثلا مناسب للاستعمال نص نص زي بقى ان انت تقعد تمنتج فيديوهات تعمل فوتوشوب تشغل العاب حلوة كده. حاجة زي الكور i7 بيخليك تشغل العاب بس بكواليتي اعلى وتعمل فيديوهات 4K. واخيرا الكور i9 التنين بيقدر بقى يعمل كل الحاجات دي بس بسرعة اكبر بكتير. اه ده عزيزي مش هتجيبه يعني غير لو انت شغال في شركة او جيمر كبير او يعني لو عرفت تقنع الحاج بقى. لو عرفت تعمل كده عزيزي اشتغل بقى في فريق المفاوضات. هذا التطور يا عزيزي في البروسيسورز اللي خلى الفا جو يلعب عدد رهيب من الادوار كفايه انه يتعلم كل قوانين اللعبه، لا وكمان يتعلم حاجات زياده اكتر من يتعلمها البشر خلال 3 او 4000 سنه اللي لعبوا فيهم جو. الموضوع مرعب لدرجه ان ديب مايند وهما بيتفرجوا على الفا جو وهو بيلعب كانوا بيحتاجوا يشوفوا ناس محترفه في جو يحللهم الماتش عشان يعرفوا اذا كان بيكسب ولا بيخسر. طبعا الفا جو اللي صنعوا بشر ومن غيرهم ما كانش هيعرف يتعلم او يلعب كويس، لكنهم ما صنعوش برنامج بيلعب بس، دول كانهم صنعوا طفل وسابوه يجرب ويتعلم لوحده. عشان كده بعد كام سنه الفريق قدر يطور بطريقه مشابهه برنامج اسمه الفا زيرو بيقدر يلعب جو وشطرنج ولعبه ثالثه اسمها شوجي نفس البرنامج بيلعب الثلاثه والثلاثه بيتعلموا بنفس الطريقه. احنا بدانا ندخل في حته الذكاء الاصطناعي فيها ما بقاش بيعرف يعمل حاجه واحده بس كويس قوي زي ديب بلو، لا ده بيعرف يتعلم اي حاجه كويس قوي. وبنعرف يا عزيزي ممكن يتعلم ايه بعد كده. في الواقع واحد من الاهداف الرئيسيه في ديب مايند دلوقتي هي انها تستعمل التكنولوجيا اللي طوروها في انها تحل مشاكل حقيقيه زي تطوير الادويه وتوفير الطاقه والتنبؤ بالامراض. فيبدو يعني ان شاء الله ان هم ناس كويسين مش ناويين الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم يبدو. وحتى عزيزي لو صحينا من النوم كده ولقيناه بدا يسيطر نبقى نشد الفيشه. ما كده كده كل الكلام ده في الاول والاخر شويه بروسيسورز عماله تحسب، فلو شديت الفيشه ان شاء الله انت في السليم. اهم حاجه بس يا عزيزي قبل ما تشد الفيشه شوف الحلقات اللي فاتت شوف الحلقات الجايه بص بص على المصادر ولو احنا على اليوتيوب اشترك على القناة. بس يا عزيزي حابب ان انا اوجه رسالة لفريق ديب مايند، انا عارف كويس ان انتوا شغالين على الفا دحيح ومش هرحمكم. لا تقولي بقى كاسباروف ولا ليسي دون في انا الدحيح.